إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله علينا ومننه سبحانه هذا الصباح الذي أصبحناه على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظيمة أن يصبح الإنسان على خير وعلى هدى وعلى إقامة للصلاة وعلى رغبة في الخير وعلى نصح لنفسه بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أولا وآخرا، وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يرضيه والإعانة على القيام بطاعته وما يقرب إليه، والمنة في ذلك كله لله وحده، فهو المتفضل وهو المان وهو الجواد وهو الكريم وهو المحسن سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالمنة منته عز وجل، والفضل فضله، والواجب على المؤمن أن يحرص في دنياه على نيل فضل الله ورضاه وما يقرب إليه، وإلا الدنيا فانية وهذه الحياة زائلة. كان عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ووقف بعرفة وكان واقفا وقوف العبد المتذلل الخاضع المنكسر بين يدي ربه عز وجل، يدعو ربه ويناجيه، فلما أوشكت الشمس على المغيب ودنت من الغروب قال للصحابة رضي الله عنهم:

قال له لا تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة في القرآن. لن تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة من القرآن. يقول أبو سعيد فلما أردنا الخروج من المسجد وكان عليه الصلاة والسلام آخذ بيدي قال قلت للرسول صلى الله عليه وسلم إنك قلت لي لا نخرج من المسجد حتى تعلمني بأفضل سورة في القرآن. قال فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. فاتحة الكتاب السبع المثاني القرآن الذي أوتيته. وانظر هذه الألقاب الشريفة لهذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن. فاتحة الكتاب لأنها صدره ومقدمه وأوله. وإذا فتحت المصحف أول ما تفتتح القرآن تفتتحه بالفاتحة لأنها أول سور القرآن. والسبع المثاني السبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى في كل الصلاة من بين كل سور القرآن تثنى في كل صلاة فهي معك في كل ركعة من كل صلاة تقرأها، وهذا من خصائص سورة الفاتحة السبع المثاني. والقرآن العظيم، والقرآن العظيم أي الفاتحة سماها عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم مع أنها ماذا؟ مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، لكنه عليه الصلاة والسلام سماها في هذا الحديث القرآن العظيم. قال والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال أهل العلم لأن هذه السورة اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن كله. سورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل، ففي الفاتحة في فاتحة الكتاب ما في القرآن كله على وجه الإجمال، والقرآن كله تفصيل لهذه السورة. ولهذا أيضا سميت في الحديث الذي مر معنا أم القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهي سميت أم القرآن لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن، فعلوم القرآن كلها من توحيد وأوامر ونواهي وقصص وأخبار كلها موجودة في سورة الفاتحة، لكنها موجودة فيها على وجه الإجمال، وموجودة في القرآن الكريم على وجه التفصيل. ومما ورد في فضل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء، يعني سمع صوت، جبريل سمع صوتا من جهة السماء فرفع جبريل رأسه إلى جهة الصوت، ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم. باب من السماء يفتح لأول مرة. ثم قال جبريل: نزل منه ملك، نزل اليوم، لم ينزل قط قبل اليوم. فتأمل الآن، باب من السماء يفتح لأول مرة، وملك من السماء ينزل لأول مرة. فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فاتحة الكتاب نور، فاتحة الكتاب نور، نور وضياء، وهي من خصائص هذه الأمة، خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته. لأن الملك قال في الحديث: لم يؤتهما نبي قبلك، فهذه منة الله على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فلاحظ، جاء يحمل البشارة بالفضيلة، يحمل البشارة بالفضيلة، وإلا السورة نزلت قبل ذلك، نزل بها جبريل عليه السلام: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل. نزول بالقرآن كان من اختصاص جبريل عليه السلام، وهذا الملك جاء بالبشارة لا بالسورة نفسها، السورة نزلت قبل، نزل بها جبريل، لكن جاء هذا الملك يحمل البشارة بالفضيلة، فضيلة هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن، مبشرا النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له بفضل هذه السورة، وأنها نور، وأنه لا يقرأ العبد بها إلا أوتي بعدد حروفها من الأجر المضاعف والثواب الجزيل من الله سبحانه، وأن هذه السورة من خصائص هذه الأمة، أمة الإسلام. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا ممن يقرأ هذه السورة، ومن علينا بتلاوة هذه السورة، سورة الفاتحة. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة والفهم السديد والقيام بما تقتضيه هذه السورة من صلاح واستقامة وسير على صراط الله المستقيم، وألا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها وحروفها، بل تكون تلاوته لها شاملة لأنواع التلاوة الثلاثة،

دون أن يعطي هذه السورة العظيمة حقها من الفهم والعقل للمعاني والدلالات. وسورة الفاتحة مليئة معاشر الإخوة الكرام بالفوائد والنفائس والكنوز الثمينة والدرر النفيسة. لكن إذا دخل الإنسان إلى حديقة مليئة بالثمار ومليئة بالزهور والورود وهو ليس بخبير لا يستفيد، أما إذا كان صاحب خبرة يستفيد وينتفع. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن تعطى هذه السورة حظها من التأمل والتدبر وعقل المعاني حتى يتحقق للعبد الانتفاع، ومن ثم العلو والارتفاع بفضل الله ومنه سبحانه. وسأشير إشارات إلى جملة من الدروس النافعة والفوائد العظيمة المستفادة من هذه السورة المباركة سورة الفاتحة. فلنتأمل أيها الإخوة ولنتدبر. من دروس هذه السورة المباركة أنها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وانتبه هنا رعاك الله، في الآية الأولى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهنا قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق لتعلموا، وهناك خلق لتعبدوا. إذن نحن خلقنا لماذا؟ لعبادة الله وللعلم به سبحانه. ولهذا قال العلماء: التوحيد نوعان، توحيد عملي وتوحيد علمي. توحيد عملي أي لا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. توحيد عملي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد عملي. وتوحيد آخر علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمي بأن تعرف الله وتعرف ربوبيته وملكه وجلاله وكماله، وتعرف أسماءه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فتعرف الله، خلقك لتعرفه ولتتعلم أسماءه وصفاته ولتعرف ربوبيته، وأنه الملك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون، وخلقك لتعبده وحده وتخصه وحده بالطاعة والتذلل. فلا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون إلا من الله. هذا هو التوحيد، هو أساس الدين وروح الإسلام وعنوان السعادة. ولا صلاح الإنسان ولا زكاء له ولا قبول لأعماله إلا بالتوحيد. فإذا فقد التوحيد لم ينتفع العامل بعمله ولم يستفد من عبادته، لأن التوحيد هو أساس الأعمال وهو الذي يصحح الأعمال فتكون به صحيحة مقبولة وبانتفائه باطلة مردودة، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فسورة الفاتحة اشتملت على بيان هذا التوحيد. الحمد لله رب العالمين، هذا فيه الإيمان بربوبية الله رب العالمين، والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، رب العالمين المدبر لكل هذا الكون، أوجده سبحانه وتعالى من العدم، وهو عز وجل الذي يتصرف فيه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال العلماء في كتب التفسير: لعلهم يفقهون، أي ما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه من عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. عذابا من فوقكم، قال العلماء، كالصواعق والرياح المدمرة، أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف ونحو ذلك من العقوبات. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، الأمر أمره والخلق خلقه والأمر كله بتدبيره. ولهذا من الجاهلية الجهلاء ومن الضلال أن يقول بعض الناس عن الزلازل إنها ظواهر طبيعية، أو ينسبون ذلك إلى الأرض نفسها أو نحو ذلك. هذا ملك الله يتصرف فيه سبحانه وتعالى كيف شاء، وقد قال الله في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات الله العظام يخوف بها عباده لعلهم يتذكرون ولعلهم يفقهون ولعلهم يرجعون لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أي المتصرف في هذا الكون، من إيمانك بربوبية الله أن تؤمن بأنه وحده سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع، لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز. فالأمر أمره سبحانه وتعالى رب العالمين، أي خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم كيف شاء. الرحمن الرحيم، هذا إيمان بأسمائه وصفاته، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ففيها الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله، وذلك بأن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى مشتمل ومتضمن لثبوت صفة كمال لله. الرحيم الرحمة، العليم العلم، العظيم العظمة، القدير القدرة، كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى متضمن ثبوت صفة كمال لله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة دلت على توحيد الله بأسمائه، ودلت على توحيد الله بأفعال عباده من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك من الطاعات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعانة، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. وهذا توحيد الله في العبادة، إياك نعبد، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يفيد الحصر. فقوله إياك نعبد بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. لاحظ، إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا إله إلا الله فيها إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله إفراد الله بالاستعانة، فهي كلمة استعانة، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فسورة الفاتحة تربي على التوحيد، تربي المؤمنين على التوحيد وعلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. وأنت كل مرة تقرأ سورة الفاتحة كأنك تجدد العهد مع الله بإخلاص التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا من الجهل المبين ومن الضلال العظيم أن يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك بقليل يمد يديه قائلا مدد يا فلان، أغيثني يا فلان، أدركني يا فلان، أنقذني يا فلان، ملتجئا إلى من؟ إلى معبود، إلى مخلوق، إلى عبد مثله لا لا لا يعطي ولا يمنع، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نسورا، فضلا أن يملك ذلك لغيره، فضلا أن يملك ذلك لغيره. أين من يدعو غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو طالح من قوله إياك نعبد؟ أين هو منها؟ إياك نعبد، لأن معنى إياك نعبد أي نخصك يا الله بماذا؟ بالعبادة، والعبادة تشمل الصلاة وتشمل الزكاة وتشمل الحج وتشمل الدعاء وتشمل الذبح، كل هذه عبادة. أليس الدعاء عبادة؟ أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ فإذا كان عبادة كيف يصرف لغير الله وكيف يدعى غير الله؟ والله جل وعلا يقول في القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ويقول تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الدعاء عبادة، هل يستقيم مع إياك نعبد التوجه إلى مخلوق بالدعاء؟ وهذا وللأسف يحصل من بعض المنتسبين للإسلام، تجد يقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين وبعد الصلاة يمد يديه ويقول مدد يا فلان. أينك من أينه من إياك نعبد وأينه من لا إله إلا الله؟ أينه من الإخلاص لله تبارك وتعالى؟ إذن من فوائد سورة الفاتحة أنها تربي على التوحيد وتجدد عهد التوحيد في القلوب مرة تلو الأخرى، لا يزال يجدد توحيده وإيمانه، وهذا لا يكون بمجرد إقامة الحروف بدون الفهم. نحن متأكدون أن من فهم إياك نعبد حق الفهم لا يمكن أن يتوجه إلى غير الله ولا يمكن أن يستعين بغير الله. كيف يستعين بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، عطاء ولا منعا، ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ ففيها التربية على التوحيد، توحيد الله عز وجل. ومن فوائد هذه السورة أن فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية، فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية، لأن أي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تقام على أركان قلبية ثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. تعبد الله عز وجل لأنك تحب الله، ولأنك ترجو ثواب الله، ولأنك تخاف عقاب الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. فلا بد في العبادة، كل عبادة، من أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاث القلبية: الحب والرجاء والخوف. تصلي لماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، وهذه هي حقيقة تقوى الله عز وجل. قال بعض السلف، وهو طلق بن حبيب رحمه الله معرفا التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. فالعبادة والتقوى لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة: عبادة الله حبا فيه، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء، ولا أن يعبد بالخوف وحده بدون حب ولا رجاء، ولا بالرجاء وحده بدون خوف ولا حب. كل هذا ضلال، مثل ما قال أحد السلف، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني على طريقة الخوارج. ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. فأنت تعبد الله بالحب والرجاء والخوف، تعبده حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. هذه الأركان الثلاثة للعبادة موجودة في سورة الفاتحة، لكن أين هي؟ أين هي في سورة الفاتحة؟ كلها موجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ما الحمد؟ حمد الله. الحمد لله رب العالمين. ما الحمد؟ قال العلماء في معناه: الثناء مع الحب، هذا هو الحمد، الثناء على الله مع حبه. فالثناء مع الحب يسمى حمدا، وبدون الحب يسمى مدحا، بدون الحب يسمى مدحا. فإذا في قولك الحمد لله فيه ماذا؟ حب الله. هل يعقل حمد بدون حب؟ تحمده بدون أن تحب؟ لا يمكن. أنت تحمده لأنك تحبه، تثني عليه لأنك تحبه. ألفي الحمد الاستغراق، أي جميع المحامد لله، حمد على نعمائه وحمد على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هل هذا الحمد يقع بدون حب؟ أبدا. إذن في قولك الحمد لله ماذا؟ حب الله، وهذا الركن الأول، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، إذا قرأت هذين الاسمين العظيمين وفهمت ما دل عليه من ثبوت الرحمة لله جل وعلا، ما الذي يقع في قلبك إن كنت متأملا متدبرا، الخوف أو الرجاء؟ يرجون رحمته، فأنت إذا تدبرت الرحمن الرحيم وقع في قلبك الرجاء، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين وقع في قلبك الحب، وإذا قرأت الرحمن الرحيم وقع في قلبك رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت مالك يوم الدين، ما هو الدين؟ الحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا قرأت مالك يوم الدين يقع في قلبك الرجاء وإلا الخوف؟ الخوف، ويخافون عذابه فيقع في قلبك الخوف. فالدين هو الحساب، والديان من هو؟ الله عز وجل، هو المجازي وهو المحاسب، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة أنا الملك أنا الديان، يقول الله يوم القيامة أنا الملك أنا الديان، الديان أي المحاسب المجازي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فإذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يقع في قلبك؟ خوف الله. بعد هذا أتى إياك نعبد، إياك نعبد أتى متى؟ بعد ذكر أركان العبادة، فكأنك تقول إياك نعبد يا الله، إياك نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فلما أرسيت قاعدة المحبة، قاعدة العبادة، جاءت ما هي؟ العبادة، إياك نعبد. فإذا سورة الفاتحة فيها أركان التعبد القلبية الثلاثة، فنحن نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه. أيجوز بعد هذا أن يقول قائل أنا أعبد الله فقط حبا فيه، لا أريد ثوابا ولا أخاف من عقاب؟ يجوز مثل هذا الكلام أو هو ضلال؟ إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه السلام ماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل الذي قال أنا أقول عقب الصلاة اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار. فهل يمكن أو هل يصح من أحد كائنا من كان أن يقول نعبد الله حبا فيه لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب؟ بل بعضهم يزداد في ضلاله ويقول الذي يعبد الله من أجل ثواب أو خوف عقاب هذه عبادة التجار يقولون، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. الأنبياء كلهم رغبوا في الجنة وحذروا من النار، وسألوا الله الجنة وتعوذوا به من النار. فإذا أتى إنسان وقال أنا لا أريد جنة ولا أخاف من نار وإنما أريد أن أعبد الله هكذا فقط، هذا ضال، هذا ضال منحرف عن صراط الله المستقيم وعن دينه القويم وعن متابعة سنن الأنبياء والمرسلين. إذن من فوائد هذه السورة العظيمة اشتمالها على أركان التعبد القلبية الثلاثة، الحب والرجاء والخوف. نأخذ فائدة ثالثة ونؤجل بقية الفوائد إلى يوم آخر إن شاء الله. من فوائد هذه السورة العظيمة المباركة، من فوائدها أنها اشتملت